هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة التطوع. والتطوع هو فعل الطاعة، وصار في الشرع مخصوصا بطاعة غير واجبة، ولذلك يقولون: صلاة التطوع هي ما زادت على الصلوات المفروضات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. والتطوع له أسماء، منها السنة والنافلة والمندوب، هذه كلها أسماء لصلاة التطوع. ولذلك تجد أهل العلم ينوعون في التعبير عن صلاة التطوع، فمرة يقولون صلاة النافلة، صلاة السنة، صلاة التطوع والمندوب. وقيل بأن الصلوات غير الفرض على ثلاثة أقسام: السنة والمستحب والتطوع. أما السنة فهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما المستحب فهو ما فعله أحيانا، وأما التطوع فهو ما لم يرد بخصوصه نقل وينشئه الإنسان باختياره، ولذلك يسمى النفل المطلق، النفل المطلق. وصلاة التطوع على أقسام، منها التطوع المطلق وهو الذي ذكرته قبل قليل، وهي الصلوات التي لا سبب لها ولا حصر ولا عدد، فيصليها الإنسان، يصلي ما شاء، ينشئ صلاة في أوقات غير النهي. ومنها حديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ربيعة الأسلمي قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهناك تطوع مقيد، وهو الذي ورد النص بمشروعيته وبخصوصه، وهو أيضا نوعان: أولا السنن الرواتب، سنن الرواتب. وقيل سميت السنن الرواتب بالرواتب لأنها مرتبة على الصلوات الخمس. والثاني السنن غير الرواتب، وهي التي لا تكون مرتبطة أو تابعة بالصلوات المفروضات، مثل صلاة الوتر، قيام الليل، صلاة الضحى، هذه تسمى السنن غير الرواتب لأنها غير مرتبطة بالصلوات الخمس. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الرواتب من حيث الإصطلاح على يعني ضربين، يعني من حيث المعنى الإصطلاحي، فمنهم من يذهب إلى أن الراتبة النافلة المؤقتة بوقت مخصوص، فكل نافلة مؤقتة وموظفة بوقت مخصوص تسمى راتبة. ومن أهل العلم من قال بأن الرواتب هي التابعة للفرائض، التابعة للفرائض. طيب أنا أسألكم الآن، صلاة الضحى على القول الأول تسمى راتبة؟ نعم. الجواب نعم. نعم تسمى راتبة. لماذا؟ وقت لها وقت مخصوص. كذلك صلاة التراويح تسمى راتبة؟ راتبة. على القول الأول تسمى راتبة. لماذا؟ لها وقت، لأن لها وقت مخصوص. وأيضا من ذهب إلى سنية صلاة العيدين مثلا يسميها راتبة أيضا. وعلى القول الثاني لا تسمى راتبة. لماذا؟ لأنها غير مرتبة على الصلوات الخمس، وهذا هو الصواب فيما يظهر والله أعلم. ولذلك إذا جاء ذكر السنن الرواتب فيكون المقصود الصلوات المرتبة على الصلوات الخمس، إما قبل الصلاة المفروضة وإما بعد الصلاة المفروضة. والصلوات صلوات التطوع باعتبار الجماعة على قسمين، قسم يسن له الجماعة وقسم لا يسن له الجماعة. أما القسم الذي يسن له الجماعة فمثل ماذا؟ التراويح. التراويح كذلك صلاة العيدين على من يذهب إلى سنية صلاة العيدين، سيأتي إن شاء الله معنا حكم صلاة العيدين. وكذلك الاستسقاء، الكسوف والخسوف على الخلاف المذكور عند أهل العلم. والثاني لا تسن له الجماعة، وهو قيام الليل مثلا وصلوات الرواتب وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أغلب تطوعاته بغير جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من غير جماعة، ولكن ثبت عنه أنه صلى السنة بجماعة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الليل وصلى بصلاته حذيفة ابن اليمان، وكذلك صلى بصلاته عبد الله ابن عباس، وكذلك صلى معه جماعة جابر وجبار، وكذلك صلى معه، وكذلك صلى بأنس واليتيم والعجوز، صلى بأنس واليتيم والعجوز. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى التراويح جماعة 3 أيام أو 4 على الخلاف الوارد في ألفاظ الحديث. وكذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عثمان ابن مالك بأصحابه جماعة صلاة النافلة. فالجماعة في النافلة مشروعة من حيث الأصل، لكن الغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها منفردة. وصلاة النافلة أو التطوع تسمى بصلاة البيوت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم. وصح أيضا عنه أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأيضا حث على الصلاة في البيوت، ولو كان الإنسان في مدينة فيها مسجد الصلاة فيها مضاعفة كمسجده صلى الله عليه وسلم. قد حث على الصلاة في البيوت، وقال بأن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في مسجده إلا المكتوبة صلى الله عليه وآله وسلم. والمتأمل في الصلوات النافلة، صلوات النوافل، يجد بأنها شرعت لحكم كثيرة. منها أولا أن هذه الصلاة هي خير الأعمال. صلوات النافلة، صلوات التطوع، هي من خير الأعمال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والمقصود بالصلاة هنا صلاة التطوع، وهذا من فضائل صلاة التطوع. فخير أعمال العبد إذا استقام أن يكثر من التطوع. والأمر الثاني أن هذه الصلاة سبب من أسباب الرفعة في الجنة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، كما في حديث ربيعة الأسلمي وفي حديث أبي هريرة وغيرهما أنه بين بأن الإنسان بهذه الصلوات يرتفع درجات في الجنة، ومما صح عنه أنه قال: وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ربيعة عن مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. الأمر الآخر من الحكم لهذه الصلوات والفضائل أن هذه الصلوات فيها جبر للنقص الحاصل في الصلاة، فيها جبر للنقص الحاصل في الصلاة، فإن المقصد الأعظم هو صلاة الفريضة من حيث الصلوات. وبالنسبة للنوافل خادمة للفرائض، النوافل الأصل أنها خادمة لهذه الفرائض. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيأتي التطوع هذا ليكمل النقص الحاصل في الصلاة، وليجبر الكسر، وليرقع الخلل الحاصل في هذه الفريضة ولذلك المتأمل في صلوات التطوع يجد بأن الشارع الحكيم سهل الوصول إليها ودعا إلى الإكثار منها وذلك لأنها خادمة للفرائض. وبالنسبة لهذه النوافل التطوعات تنقسم إلى قسمين من حيث الزمان: تطوعات ليلية، تطوعات نهارية. ومن حيث الجهر تتبع جنس الصلاة المفروضة، فمن صلى في النهار تطوعا فإنه يصلي صلاة سرية، ومن صلى تطوعا في الليل فإنه يصلي صلاة جهرية. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام الليل كان يجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى في النهار كان يسر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة لهذه النوافل بالنسبة للرواتب نجد بأنها مرتبة على الصلوات الخمس، إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة. وأما التي قبل الصلاة فإن الإنسان في صلاة الفجر والظهر يأتي إلى الصلاة بالنسبة للفجر بعد نوم، وبالنسبة للظهر بعد شغل، فيحتاج أن يتهيأ للفريضة، وهذا يكون بهذه الصلوات التي قبل الفريضة، فحينما يصليها يتهيأ إلى الفريضة ليخرج من كل شيء إليها. وأما بعد السنن البعدية فهي لجبر النقص الحاصل في هذه الفرائض، جبر النقص الحاصل في هذه الفرائض. والشارع الحكيم حث على كثرة الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك زمنا يتفرغ فيه ولا يكون لديه شغل إلا وأشغله بذكر أو بقراءة أو بصلاة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما أحيا ما بين العشاءين، يعني ما بين المغرب والعشاء، وكان يقوم الليل حتى تفطر قدمه وكان يصلي من الليل كله أحيانا في أول الأمر، صلى أوله وأوسطه وآخره، ثم استمر على صلاة آخر الليل صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيمر معنا بعض الأحكام التي تشير إلى أن صلاة النافلة سهلها الشارع، وذلك بطلب الإكثار منها لما فيها من العوائد الأثيرة والبركات الكثيرة التي تعود على الإنسان. واهتمام المسلم بصلاة النافلة على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فاهتمام الإنسان بصلاة النافلة والإكثار منها دليل على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يذكرون بأن الإنسان إذا أجمع على ترك النوافل قالوا بأنه رجل سوء ترد شهادته، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام على أن من أجمع على ترك صلاة النافل يقول: أنا ما أصلي إلا الفريضة بس، قالوا بأنه رجل سوء، وبالتجربة سبحان الله العظيم ما ترك أحد النوافل والتطوعات إلا وعاد الضرر على الفرائض، إما في أوقاتها وإما في هيئتها وإما في الخشوع فيها وإما في أشياء كثيرة. وهذا أمر مجرد، وقد تمر على الإنسان حالات في حياته يتكاسل عن بعض النوافل فيعود الضرر والأثر على الفرائض. ولذلك المسلم مهم أن يتعاهد النوافل، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ربيع بن كعب الأسلمي، وهو صحابي جليل وكان شابا يافعا خدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان متبرعا بالخدمة، هو ليس من الموالي بل هو ممن كان يأتي بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تبرع لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني اسألني. وهذا سؤال عظيم، لماذا؟ لأن القائل سل من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي إذا رفع يديه إلى السماء يدعو استجاب الله جل وعلا دعاءه. يقول لربيع: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، كان بإمكانه يقول: أريد دنيا، أريد أموالا، أريد كذا، لكنه آثر هذه الأمور كلها وطلب الدار الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة نزل على أعرابي فأكرمه هذا الأعرابي، أكرمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني، على عادة العظماء هكذا يقول سلني. فقال الرجل: أريد ناقة بمتاعها وأعنزا يحلبها أهلي. يقول: أريد ناقة عليها جهازها كامل وأعنز يحلبها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكون كما كانت عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال: إن موسى لما خرج بقومه من مصر أضل الطريق، فقال له علماء بني إسرائيل: لن تهتدي إلى الطريق حتى تنقل عظام يوسف عليه السلام، فإن يوسف قد أخذ علينا الميثاق أن لا نخرج من مصر إلا وننقل عظامه معنا. فقال: وأين قبر يوسف؟ قال: لا يعرفه أحد منا إلا عجوز من بني إسرائيل. فقال: أتوني بها. فجاءت العجوز فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: لن أدلك عليه حتى أكون معك في الجنة، وفي لفظ: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فكأن موسى كره ذلك، فأوحى الله جل وعلا إليه أن اعطها حكمها، فسأل الله تعالى وشفع لها عند الله أن تكون معه في الجنة. ولذلك قالت: اذهبوا إلى هذا المكان، مكان فيه ماء، قالت يعني فاحفروا وكذا، حفروا فوجدوا عظام يوسف فنقلوه فأضاء لهم الطريق. المقصود بأن نسلم كان يحث على أن تكون للإنسان همة عالية مثل همة ربيع بن كعب الأسلم، كان بإمكاني أن يطلب الدنيا لكنه أراد الله والدار الآخر، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني ما عندي إلا هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا دليل على أن من أكثر من السجود رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع وجود طبعا شروط موجبات الجنة من التوحيد والإيمان وإقامة الفرائض. والتعبير عن الصلاة بالسجود هذا يجري على طريقة العرب، وهو أيضا ورد في كثير من الأحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أن الحج ليس هو عرفة فقط، وإنما الحج أركانه أربعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الحج بأعظم أركانه، هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الصلاة بأعظم أركانها وهو السجود، قال عني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، وليس المعنى السجود السجدة المنفردة هذه، لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن يصلي، أن يكثر من الصلاة، أن يكثر من الصلاة. ولذلك ذهب العلماء إلى مشروعية الإكثار من النوافل، لكن يلتزم المؤمن بالنفل المطلق بعدم صلاته في أوقات النهي. وقد مضى معنا فصل كامل في بيان أوقات النهي التي يكره الصلاة فيها أو النفل المطلق فيها. نعم. قال وعن عمر وقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيأتي أيضا حديث أم حبيبة فيما يتعلق بالسنن الرواتب، وذكرت لكم بأن السنن الرواتب الصحيح من قول أهل العلم هي الصلوات المرتبة على الصلوات الخمس، هي النوافل المرتبة على الصلوات الخمس، وهي على ضربين، قبلية وبعدية. أما القبلية ففي فرضين وهما صلاة الفجر وصلاة الظهر، وأما البعدية فهي في 4 في 3 فروض، وهي صلاة الظهر والمغرب والعشاء. هذه السنن الرواتب، وقد اختلف العلماء في عددها، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهما 10، واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر الذي بين أيديه، وذهب الحنفية إلى أنهما 12 ركعة، وذهبوا واستدلوا لذلك بحديث أم حبيبة رضي الله عنه، وهو الراجح وذهب المالكية إلى أن السنن الرواتب ليس لها عدد، وإنما يصلي ركعتين في الوقت سواء قبله أو بعده، ما عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ولا يشترطون لذلك عدد، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي المصلي في الوقت صلاة، يعني ركعتين، ولهم في ذلك أدلة أيضا. والراجح ما ذهب إليه الحنفية من أن الصلوات الراتبة أو السنن الراتبة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، كما دل على ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها. ابن عمر يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وابن عمر رضي الله عنه حينما ذكر هذا قد يكون أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال هذا في أول الأمر ثم زاد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن عمر فهم أن الثنتين اللتين قبل الظهر أن قبل الظهر ركعتين فقط، وأن الركعتين الأخريين إنما هي من تطوعات الرواتب قال 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. هذا الحديث هو دليل للشافعية والحنابلة أن السنن الرواتب 10، ومن المسائل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن عموما في بيته عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يخرج إلى المسجد، وكان إذا صلى المغرب والعشاء عاد فصلاهما في البيت، يعني إذا صلى المغرب والعشاء رجع إلى بيته فصلى السنن الرواتب في بيته. ولذلك قاعدة مهمة جدا أن السنن عموما أفضل مكان لها البيوت، والسنن الرواتب هذه القبلية بعد دخول الوقت إلى فعل الصلاة، هذا ضابط مهم. كل سنة راتبة قبلية فيبدأ وقتها بعد دخول الوقت إلى فعل الصلاة. لماذا قلنا فعل الصلاة؟ لأنه أحيانا قد يتأخر الإنسان، فلو أن رجلا استيقظ بعد خروج الناس من صلاة الصبح بعد ساعة ولم تشرق الشمس بعد، وبقي وقت هذا الوقت ممكن أن يوقع فيه السنة مع الفريضة، فإنه يأتي بالسنة الراتبة القبلية ويكون قد أدها في وقتها ما دام أن الشمس لم تخرج ولم تطلع، ثم يأتي بالفريضة. وكذلك صلاة الظهر لو أخرها مثلا فإنه إلى فعلها. وأما السنن البعدية فالضابط فيها أن كل سنة بعد فريضة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، هذه ولذلك وقتها موسع. وفي هذا رد على من ذهب إلى أن من صلى السنة القبلية في أول وقت الصلاة ثم أخر الصلاة أنها لا تقبل، أن هذا قول ضعيف، لأن من أهل العلم من الفقهاء من يذهبون إلى أن السنة الراتبة القبلية يشترط أن تكون قريبة من فعل الصلاة من فعل صلاة الفريضة، وهذا قول لا دليل عليه. فلو صلى مصل السنة القبلية بعد أذان الظهر ثم صلى الظهر بعد ساعة فلا حاجة إلى أن يعيد السنة القبلية، لأنه أوقعها في وقتها إلى فعل الصلاة. قال وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وجاءت الأحاديث في هذا وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الجمعة، نؤجل هذا ما ورد من الصلوات من النوافل يوم الجمعة، هل لأن الجمعة نافلة قبلية؟ فيها خلاف. ولذلك مثل يذهب الشافعية مثلا والمالكية، سنبحثها إن شاء الله، إلى أن هناك سنة قبلية. وهل بعد الجمعة سنة بعدية؟ نعم بالاتفاق، واختلفوا في عددها، فمنهم من ذهب إلى أنها ثنتان، إلى أنها ثنتين، ومنهم من ذهب إلى أنهما أربع، ومنهم من ذهب إلى أنهما ست، وهذا سيأتي إن شاء الله بسطه وتفصيله في محله. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، والمقصود بهاتين الركعتين السنة القبلية. وفي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الفجر بعد دخول الوقت ركعتين خفيفتين، وسيأتي وصفهما بدقة بعد قليل. والمعنى كما يذهب إلى ذلك الحنابلة أن وقت النهي يبدأ من دخول وقت الفجر، ولذلك لا يصلي إلا هاتين الركعتين، وهما مستثناه من عموم النهي. وبينما جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر، والحنابلة يذهبون إلى أن النهي يبدأ من دخول وقت الفجر، من دخول وقت صلاة الفجر. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. نعم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، يعني بعد دخول الوقت، لأن كل صلاة قبل الزوال فهي من صلاة الضحى، كل صلاة قبل زوال الشمس فهي من صلاة الضحى، وكل صلاة قبل أذان الفجر فهي من قيام الليل. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع. كان إذا جاء خبرها مضارعا فإنها تفيد ماذا؟ الاستمرار غالبا. وهذا القيد مهم جدا، لأنه أحيانا قد لا تفيد. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع أربعا قبل صلاة الظهر، يعني بعد الأذان بعد دخول الوقت، وهذه هي السنة الراتبة القبلية، وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. والمقصود بالغداء صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الفجر تسمى بصلاة الغداة. فالفجر لها أسماء: صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الغداة. صلاة الغداة. والظهر لها أسماء: الصلاة الأولى صلاة الظهر، أيضا الهجير. والعصر أيضا لها أسماء: العصر والوسطى. والمغرب كذلك لها أسماء: صلاة المغرب أيضا تسمى بالعشاء أيضا، والعتمة أو العتمة العشاء، العشاء والعتمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى بالعتمة على سبيل الدوام، أما أحيانا فلا بأس كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. وهذا يدلنا على شدة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنن الرواتب. نعم. قال: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. طبعا ركعتا أو ركعتي الفجر فيهما يعني أحكام ومسائل، والمصنف رحمه الله تعالى وزع الأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر، ولكن نحن نذكرها كالتالي. أولا، بالنسبة لركعتي الفجر اللي قبل صلاة الفجر، هي من السنن الرواتب وليست من المستحبات، بل هي من السنن الرواتب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهما أفضل السنن الرواتب، وتعلمون بأن الصلوات تتفاضل فيما بينها، حتى الصلوات المفروضة تتفاضل، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فالله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالخصوص بعد العموم يفيد ماذا؟ أهمية العمل والعبادة. فلما ذكر الوسطى دل ذلك على أهميتها. فكذلك السنن الرواتب، فالسنن الرواتب على فضلها وأهميتها، إلا أنها تتفاضل فيما بينها. فأفضل السنن الرواتب ركعتي الفجر. والدليل على ذلك حديث عائشة الذي بين أيدينا، تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، بمعنى أنه كان يتعاهدهما تعاهدا عجيبا، بحيث أنه لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر. ومما يدل على أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناموا عن صلاة الصبح كما في الحديث المعروف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقظهم حر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي أن يأخذ بعنق راحلته، قال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم قام فصلى، توضوا فصلى ركعتي الصبح أولا، ثم صلى الفريضة، ثم صلى الفريضة. ومما يدل على أهمية وفضل هاتين الركعتين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ولاحظ التأكيد بقوله عليه الصلاة والسلام وما فيها. والدنيا إيش اللي فيها؟ إيش اللي في الدنيا؟ ها؟ كل شيء، يعني مما هو من متاعها ومما يعني تتطلع له النفوس، الذهب والفضة والقصور والبساتين والأنهار وكل شيء، كل شيء. ركعتين خير من الدنيا وما فيها. طبعا من لم يذق طعم الإيمان ومن لم يقف على قمة الحقيقة في هذه الدنيا، ومن لم يدرك ويفهم ما عند الله عز وجل، قد يستغرب ذلك: كيف ركعتين خير من الدنيا وما فيها؟ ما يعرف هذا إلا من ذاق طعم الإيمان، ولا يعرف هذا إلا من عرف حقيقة الدنيا والآخر، ولا يعرف هذا إلا من يأتي يوم القيامة فينظر فإذا الدنيا لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة، ولو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. تلك فرصة للإنسان أن يستثمر حياته بهذه الصلوات وأن لا يفرط. ونالت هذه الأهمية والأفضلية والخيرية لكون هاتين الركعتين تأتي بعد نوم وتأتي بعد راحة، فالإنسان يقلق من منامه وينزعج من فراشه ليصف قدميه وليصلي لربه سبحانه وتعالى ويقف بين يديه جل وعلا وتقدس. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يستغل ويستثمر هذه الأوقات وهذه الأعمال اليسيرة. ركعتان يسيرتان خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. الأمر الثاني من أحكامه وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، حتى تقول عائشة: ما أدري أقرأ فيهما بالفاتحة أم لا. وهذا تعبير ليس على الحقيقة، وإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، وإلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما الفاتحة وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وأيضا قل هو الله أحد. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين. وفي الركعة الثانية قولوا آمنا بالله، في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وموسى والآيات، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا. وصح أيضا عند مسلم من حديث ابن عباس أنه ربما أبدل الآية الثانية بقوله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من فاتته هاتين الركعتين أن يصليهما بعد الفجر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فسأله منكرا، فقال أخبره الصحابي بأنه فاتته ركعتي الفجر فقضاهما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فاتته ركعتي الفجر فإنه يقضيهما بعد الصلاة مباشرة. وللإمام أحمد قولان، وهو يرى بأن الأمر واسع، فلو قضاهما بعد صلاة الصبح فلا حرج، ولو قضاهما في وقت الضحى فلا حرج. والذي يظهر أنه يقضيهما بعد الصلاة ما دام أن الوقت لم يخرج بعد. والمقصود بأن هاتين الركعتين هي من أشد الركعات تعاهدا لها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. نعم. هذا حديث أم حبيبة هو الذي اعتمده الشافعية والحنابلة، عفوا اعتمده الحنفية، على أن السنن الرواتب 12 ركعة، وهذا هو الراجح كما ذكرنا، هذا هو الراجح. ومن المسائل في هذا الحديث أن من واظب على هذه الركعات بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. واختلف العلماء هل لو صلاهما مرة واحدة بنى الله له بيتا في الجنة أم يشترط فيها المواظبة. قولان لأهل العلم، قولان والراجح المواظبة، فمن واظب عليها بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. والمقصود أنه يواظب على هذه، يواظب. ومن أهل العلم من قال إذا صلاهما إذا واظب عليهما في كل يوم فله في كل يوم بيت في الجنة، له في كل يوم بيت في الجنة. والمعنى بأن الإنسان يحرص على هذه السنن الرواتب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما تفوته يقضيها، يقضيها، لا يترك هذه السنة تفوت. قال وللترمذي ونحوه وزاد. رواية الترمذي فيها تفصيل، فيها تفصيل وبيان لهذه الصلوات من حيث القبلية والبعدية. قال أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، يعني بعد صلاة الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا هو هذه السنن الرواتب القبلية والبعدية، فيحرص المسلم على المواظبة عليها. وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، وفي لفظ حرم الله لحمه على النار، في لفظ جسده على النار. وهذه السنن الأربع البعدية هل هي من السنن الرواتب أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الأربع التي بعد الظهر من السنن الرواتب، ولذلك تجد بعض العلماء يزيد فيقول السنن الرواتب 16 ركعة، يذكرون طبعا هذه الأربع، ويذكرون أيضا الركعتين بعد الجمعة، قالوا هذه من السنن الرواتب. والصواب بأن هذه ليست من السنن الرواتب، فالسنن الرواتب بالنسبة لصلاة الظهر أربعة قبلية وثنتان بعدية، وأما هاتين الركعتين فهما من تطوعات الراتبة، من تطوعات الراتبة بمعنى يأتي بها بعد الراتبة، يأتي بها بعد الراتبة، وفيها ثواب، وهو أن من صلاهما حرمه، من صلاها حرمه الله تعالى على النار. نعم. والقبلية كذلك شيخنا؟ نعم الأربعة القبلية ثابتة، نعم راتبة. قال نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. نعم هذا الحديث محل خلاف من جهة الإسناد، ولذلك نجد أهل العلم من أهل الحديث ما بين تصحيح وتضعيف، بل بعض العلماء ذهب إلى بطلان هذا الحديث وأنه موضوع، وأنه موضوع. والصواب بأن الحديث محتمل للتحسين، ولذلك حسنه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، حسنوا هذا الحديث، ويقول رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والتعبير برحم يشير إلى أن هذه الصلوات دليل على أن هذه الصلوات سبب من أسباب نيل رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. صلى قبل العصر يعني بعد دخول وقت صلاة العصر، قبل أن يؤدي الصلاة، بعد دخولها أربعا، يعني يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وكما ذكرت لكم بأن هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء بين العلماء، منهم من لا يرى هذه الركعات، وذلك لأنه حكم على الحديث بالوضع أو بالضعف، ومنهم من يرى بأن هذه الركعات إنما هي سنة مستحبة وليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب، وإنما من السنن المستحبة التي مثل ما ذكرنا القاعدة قبل قليل لا يداوم عليه، يأتي بها أحيانا ويتركها أحيانا، يأتي بها أحيانا ويتركها أحيانا. نعم. قال وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي. المغفل ولا المغفل عندكم؟ مغفل ها؟ من دونها؟ نعم. قال وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. نعم هذا حديث حديث عبد الله بن مغفل يشير إلى مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب بعد الأذان، يعني بعد دخول الوقت، وهي مسألة حقيقة خلافية والخلاف فيها شديد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل قال هي جائزة، ولم يقل هي سنة، وسئل هل صليتها؟ قال نعم صليتها مرة واحدة. وهذه طريقة لبعض أهل العلم أنهم إذا كانت المسألة فيها خلاف والخلاف ليس شديد من حيث ثبوت الحديث أو عدم ثبوته أنهم كانوا يأتون بها أحيانا مثل صلاة التسابيح. نجد بعض أهل العلم وإن كان يضعف الحديث يقول أتيت بها مرة في حياتي أتيت بها مرة في حياتي. وهذه الطريقة لأهل العلم من أهل التحقيق. ومن ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان هذا الحديث محل خلاف عند أهل العلم يقول صليتها مرة واحدة. ويعني كان يشدد أيضا على من ينكر الصلاة قبل المغرب حتى نقل ابن قدامة عنه أظن عن منصور أنه تعجب ممن ينكر هاتين الركعتين يعني ينفيهما ويرى بأنهما بدعة قبل صلاة المغرب. وكان يقول بأن فيها يعني فيها نص فيها نص والمعنى بأن هذه هاتين الركعتين ليست من السنن الراتبة وإنما من السنن المستحبة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الإقامة بالأذان قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء. ولذلك من دخل المسجد بعد صلاة المغرب مثلا بعد أذان المغرب فله أن يصلي ركعتين وله أن يقف ولا يصلي له أن يقف يدعو ولا يصلي. والتنويع في هذا طيب التنويع في هذا طيب. ولذلك يمكن مر معنا أحكام صلاة المغرب قلنا بأن السنة في صلاة المغرب ما هو التعجيل السنة التعجيل. ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أنه من الخطأ تأخير صلاة المغرب ولو لركعتين يعني ولو لزمن يستغرق صلاة ركعتين. ومن أهل العلم من يرى بأن الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. قال صلوا قبل المغرب صلوا فعل إيش؟ أمر والأمر يفيد الوجوب. قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال عبد الله بن مغفل كراهية أن يتخذها الناس سنة. هل هذا من كلام عبد الله أم من كلام ابن حجر؟ فيه بحث. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. هذا الحديث حديث رواية ابن حبان محل كلام عند أهل العلم من جهة الثبوت. فمن أهل العلم من يضعف هذا الحديث ومن جملة من ضعفه شمس الدين بن القيم. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما أنه كان يصليهما. بينما الحافظ بن حجر عبر بقوله لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهم. ولذلك استحسن بعض العلماء عبارة الحافظ بن حجر استحسنوا هذه العبارة قال لم يثبت أنه واظب عليه لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما. وهذا هذه الرواية محل كلام عند أهل العلم. وأما رؤيته الصحابة يصلونها فهذا ثابت. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه حديث أنس ابن مالك أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المغرب حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب بأن الصلاة قد صليت صلاة المغرب قد صليت من كثرة من يصلي صلاة المغرب قد صليت من كثرة من يصلي يعتقد بأن الصلاة انتهت. وهذا يدلنا على أن الصحابة كانوا يأتون بهذه السنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. سبق ذكر القراءة في ركعتي الصبح سنة الصبح القبلية. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أو قبله حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، أقرأ بأم الكتاب. ولذلك من السنة تخفيف الركعتين. وما يفعله بعض الناس من التطويل لا شك بأنه خلاف السنة، خلاف السنة. وقد بوب ابن خزيمة بابا في بدعية من أطال سنة الفجر، وعلى أنه خطأ. ولذلك أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يكون مصليا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بتخفيف هاتين الركعتين، ويقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. وأيضا صح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الصبح الراتبة بعد الفاتحة في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر. في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأيضا أحيانا ربما استبدل الآية الثانية آية آل عمران بقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هذا عند مسلم وأبي داود، عند مسلم وأبي، وهذا من الأحكام المتعلقة بالقراءة في ركعتي الصبح. ولذلك يحرص طالب العلم، يحرص المسلم على الاهتداء والاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. بينما في قيام الليل كان المسلم يطيل، في قيام الليل كان يطيل حتى تتفطر قدمه، هذه السنة. ولذلك الإنسان تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته وصلاته. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذه مسألة تسمى مسألة الضجعة بعد ركعتي الصبح، فورد فيهما قول وفعل. أما الفعل ففي الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام. أما القول فهو الحديث الذي عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة، وهو أمر منه عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، فليضطجع على جنب الأيمن. وهذا الحديث جمهور المحدثين على تضعيفه، وقد صححه ابن حزم. ولذلك أشد المذاهب في هذا مذهب ابن حزم، حيث إنه ذهب إلى وجوب هذه الضجعة، بل أغرب حينما قال بأن هذه الضجعة شرط من شروط صحة صلاة الصبح، ولذلك من لم يضطجع فلا صلاة له. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء إلى وصل إلى ستة أقوال. القول الأول أن هذه الضجعة مستحبة مطلقا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، قال بأنها مستحبة، واستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. القول الثاني قال بوجوبه هو ابن حزم الظاهري، بل ذهب إلى شرطيتها لصحة الصلاة، وهذا من أضعف الأقوال. القول الثالث قالوا بأنها مكروهة، وقد حكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، قالوا هذه الضجعة مكروهة لأنها ليست سنة شرعية وإنما أمر عادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ف فتتورم قدمه ثم يصلي ركعتين فيحتاج إلى أن يرتاح صلى الله عليه وسلم فيضطجع على شقه الأيمن. القول الرابع ما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية وهو قول أبو بكر بن العربي إلى أن هذه سنة لمن قام متهجدا، فالذي يتهجد من الليل يسن له أن يأتي بهذه الضجعة ولتتوافق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع ما يروى عن الخامس ما يروى عن الحسن البصري قال بأن خلاف الأولى، والقول السادس قالوا بأن الاضطجاع هذا ليس مقصود لذاته بل للفصل بين السنة والفرض. وحاصل هذا الخلاف يدور بين السنية المطلقة وبين السنية لمن تهجد من الليل وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فهذا الحديث الذي يظهر بأنه حديث لا يصح، وذلك لأنه من رواية عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد بن زياد يروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإن كان هو من رجال الصحيحين لكنه ما كان يعرف عنه أنه يحدث عن الأعمش، ما كان يعرف عنه بأنه يحدث عنه، ولذلك من أهل العلم شدد وذهب إلى بطلان هذا الحديث وإلى أنه حديث موضوع. صلاة الليل والوتر فيها مسائل كثيرة ولذلك الوقت ضاق علينا، نرجع إن شاء الله للدرس القادم حتى لا نستعجل في المسائل، نترك المجال للأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل مسواك ترى ما فينا أعطيتوه مسواك نطيئ لا نطيئ تفضل بوضع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول السائل إذا كان المصلي يقرأ أو إذا كان قارئ القرآن يقرأ ومر على موضع فيه سجدة تلاوة ولكنه لا يستطيع السجود كأن يكون راكبا على الدابة، فماذا يفعل؟ الحمد لله أمامه خيران، إما أن يترك وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بآية السجدة فسجد ومر مرة أخرى بآية السجدة فلم يسجد، ولذلك قال العلماء وقول الجماهير بأن سنة، والثاني أن يسجد. وكيفية السجود راجعة إلى حال القارئ، فإن كان يقود السيارة مثلا أو في مكان لا يستطيع أنه يسجد على الأرض فيومي إيماء، والإيماء هو أن يشير برأسه إشارة بسيطة يقول الله أكبر مثلا سبحان ربي الأعلى ويرفع فقط ولا يتأخر، وليس هناك داعي للدعاء. إذا كنت تقود السيارة مثلا تقول هكذا الله أكبر وأنت تنظر إلى الطريق سبحان ربي الأعلى وترفع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل لمن صلى سنة الفجر في بيته وأتى المسجد أن يجلس دون أن يصلي تحية المسجد؟ الحمد لله من صلى سنة الفجر في بيته ثم أتى المسجد فأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي حينما كان يخطب على المنبر فدخل سليك الغطفاني فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، وتكون هذه الصلاة تسمى تحية المسجد. لكن إن لم تصلي في البيت ودخلت المسجد فتكتفي بهاتين الركعتين ركعتي الفجر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل كيف الجمع بين حديث من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحديث أن في الجنة 100 درجة. الحمد لله، ليس هناك تعارض حتى يقال بأن بين الحديثين تعارض، ليس هناك تعارض، ولذلك درجات في الجنة عالية 100 درجة، وما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فكل درجة مع الدرجة الأخرى بينهما درجات أيضا، بينهما درجات. هذا إذا قلنا بأن الدرجة المقصود بها هنا في الجنة. وأما على التعبير على التوجيه الآخر فيقصدون بالدرجة هنا الحسنة، يقصدون بالدرجة الحسنة في مقابل حط الخطيئة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف الجمع بين القول بعدم قبول شهادة من يترك النوافل على قول الإمام أحمد وأنه رجل سوء، وبين حديث الأعرابي أفلح إن صدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الواجبات في هذا الحديث والفرائض، بين حدود الواجبات والفرائض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتدرج مع الناس بذكر الأحكام، بذكر الأحكام، ولذلك حينما يأتيه الأعرابي يعطيه أو يعلمه الفرائض والأصول، يعلمه الفرائض والأصول، فالرجل قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، حينما علمه أركان الإسلام وأركان الملة. وبعد ذلك إذا استقرت هذه العبادات في القلوب وألفتها النفوس فالإنسان يأتي بالسنن، وقد جاءت أحاديث أخرى تؤكد على أهمية هذه السنن، وذلك لخدمة هذه الفرائض. فنجد بأن كل فريضة من الفرائض شرع من جنسها نوافل، الصلاة لها نوافل، والزكاة كذلك، صدقة نافلة، صيام رمضان، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وبقية الحج كذلك، والعمرة، هذا هو المعنى. ويقول العلماء بأن ترك الإجماع على ترك جميع النوافل يدل على عدم رغبة في الخير والأجر، وهذا لا يتصور، لا يتصور. ولذلك الإنسان قد يوقع بعض ما يتصور الإنسان يجمع على ترك النوافل، ما يتصور في رمضان مثلا يصلي التراويح، يصلي الوتر، إذا دخل المسجد صلى، أتى بهذه السنة وهكذا. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السؤال أشكل على كثير من السائلين، وهو في مسألة عجوز بني إسرائيل. ذكرتم حفظكم الله عظام يوسف عليه السلام، وقد جاء في النص أن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. العظام المقصود فيها البدن، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صنع له الغلام المنبر قال: ليحمل عظامك، يعني بدنك، فلا يذهب بال الإنسان ولا فكر الإنسان إلى أن العظام المقصود فيها العظام المعروفة، وإنما هذه من تعبيرات لغة العرب واسعة، لغة العرب واسعة، ولذلك يعبر عن الإنسان يقول عظام، عظام الإنسان يعني بدن الإنسان وجثة الإنسان، هذا هو المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم قضاء السنة الراتبة القبلية وهل يؤجر عليها؟ الحمد لله، بالنسبة للسنة القبلية إذا فاتت الإنسان كمسبوق دخل صلاة الظهر ولم يصلي السنة القبلية فإنه يشرع له أن يقضيها بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. وهل يبدأ بها أم بالسنة البعدية؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال بأنه يأتي بالسنة البعدية ثم يقضي السنة القبلية، يقضيها بعد السنة البعدية، وهذا وجيه. من أهل العلم من قال لا، يأتي بها مرتبة، يأتي بالسنة القبلية ثم يأتي بالسنة البعدية. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: نرى من بعض المصلين صلاته لسنة الفجر أثناء صلاة الإمام الفريضة، فما حكم صلاته؟ بالنسبة للصلاة أثناء صلاة الإمام، إذا دخل الإمام وافتتح الصلاة وأقيمت الصلاة فإنه لا يجوز لأحد أن يشرع في صلاة وصلاة الجماعة قائمة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المفروض. ولذلك نص كثير من أهل العلم على حرمة هذا الفعل. وأما ما يفعله بعض الناس إنما هو لوجود قول في بعض المذاهب إلى وجوب هاتين الركعتين، فمن أهل العلم أن يذهب إلى وجوب هاتين الركعتين ويعبرون عنهما بالسنة المؤكدة وهي عندهم واجبة ولذلك يصلونها. ولا شك بأن النص يمنع ذلك، النص يمنع ذلك، ولا اجتهاد في مقابل النص. أحسن الله إليكم. حتى مسألة الضجعة تجد مذهب الظاهرية بأنه لا تصح صلاة الصبح إلا بهذه الضجعة، ولذلك قالوا إذا دخل مسبوق المسجد والإمام في الصلاة يضطجع في آخر المسجد لحظة ثم يدخل في الصلاة، هكذا يقول. نعم. والثابت أن النبي عليه الصلاة ما اضطجع في المسجد، يعني بعد هاتين ركعتين، وإنما اضطجاعه كان في البيت عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتغي الراحة. ولذلك العلماء ما بين خلاف اللي ذكرناه، بعضهم يقول سنة عادية وبعضهم يقول سنة شرعية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أخطأ الإمام وهو يقرأ في السورة بعد الفاتحة فقام بتكرير آية واحدة مرات عدة، ثم فعل ذلك من الركعة الثانية لنفس الآية تكرارا، فما حكم صلاته؟ إذا كان يريد أن يتذكر ما نسيه لا حرج، لا حرج، وكأنه يستطعم من خلفه. كان المشروع في حق من يحفظ خلفه أن يفتح عليه. أما إذا كان يعتقد بأن هذا سنة ومشروع فهذا أخطأ. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر في الفريضة الآية الواحدة، وإنما كرر ذلك في النافلة. قاعدة الشرعية أنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته في الصلاة ما ذكروا بأنه كان يكرر الآية الواحدة. وهذا أيضا ننبه فيه الإخوة أئمة المساجد جزاهم الله خير، خاصة في الفرائض بعضهم يكرر الآية مرتين وثلاثة، وهذا غلط، لأن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في صلاة التراويح كرر ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام كما في حديث حذيفة الليلة مرة في آية واحدة يركع فيها ويسجد، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال يركع فيها ويسجد ويبكي، يعني يكررها عليه الصلاة والسلام، أما في الفريضة فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تتداخل الركعات الأربع البعدية والقبلية التي في حديث أم حبيبة رضي الله عنها مع الركعات التي جاءت في حديث عائشة؟ بمعنى هل يمكن أن نصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها بنية واحدة؟ إذا كنت تقصد نية السنة الراتبة فلا، وإنما تنوي الأربع التي قبل الظهر بنية الراتبة، والركعتين اللي بعد الظهر هي الراتبة، وأما التي بعدها فهذه مستحبة وهي من تطوعات الراتبة. يعبر بعض الفقهاء يقولون بأنها تطوعات الراتبة، كأنها أيضا تخدم الراتبة. لما كانت الراتبة سنة مؤكدة شرع أيضا تطوع لها يخدمها، منها هذه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: صليت في مسجد إلى كرسي كسترة، فأنكر علي أحد المصلين إنكارا مؤدبا وزعم أن الكرسي مفتوح بين قوائمه فلا يصح سترة. لا، بالنسبة للكرسي يصلح أن يكون سترة، وليس من شروط السترة أن تكون صامتة، ليس من شروط السترة أن تكون صامتة، يجوز أن تكون صامتة ويجوز أن تكون فيها فراغات مثل الكراسي وغيرها، لأن المقصود ليس سترة، لم يحدد الشارع سترة بعينها، بمواصفات، وإنما أن يجعل الإنسان شيئا أمامه مما هو مباح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح لمن دخل المسجد أن يجمع في الصلاة في النية في نيته فينوي السنة القبلية وتحية المسجد؟ نعم، تتداخل هذه. أنت الآن أصلا إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي، يعني تأتي بجنس صلاة، سواء كانت سنة قبلية أو تأتي بسنة وضوء أو تأتي بسنة الضحى إذا كان قبل الظهر مثلا، أو تأتي بصلاة منذورة أو بمقضية، هذا المعنى، تأتي بجنس صلاة، يعني ما تجلس إلا تأتي بجنس صلاة. فإن لم يكن هناك سنة قبلية مثلا مثل صلاة العصر مثلا أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. هذه اللي يعبر عن الفقهاء بتحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من فاتته سنة الفجر فأراد أن يصليها بعد الشروق، فهل كل وقت الضحى وقتا لها؟ نعم، كل وقت الضحى وقت لها، هي وقيام الليل، من فاته قيام الليل، لكن الأفضل أنه يقضيها بعد الصلاة ما دام أن الشمس لم تطلع، قضيها بعد الصلاة إذا فاتته في المسجد أفضل حتى لا تفوت عليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من فاتته صلاة الفجر فهل يصليها مباشرة بعد صلاة الإمام في المسجد، أم الأفضل أن يعود إلى بيته فيصليها؟ أعد. يقول: من فاتته صلاة الفجر فهل يصليها مباشرة بعد صلاة الإمام في المسجد، أم من الأفضل أن يعود إلى بيته فيصليها؟ نعم، من فاتته الجماعة، يعني السؤال قصده من فاتته الجماعة وذهب إلى المسجد وفاتته الجماعة، فيقول: أصليها في المسجد أم في البيت؟ لا، تصليها في المسجد، ولك أجر الجماعة إذا كنت مجتهدا وحريصا، لكن غلبك نوم أو مثلا تأخرت في الوضوء ثم ذهبت إلى المسجد وقد سلم الإمام، فلك أجر الجماعة، وقد ثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت متساهلا متهاونا متكاسلا مفرطا فلك أجر صلاة الفذ الواحد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك. وأيضا وجودك في المسجد قد يعني يجعل، قد يكون توفق إلى جماعة، إذا بقيت في المسجد قد يأتي متأخر من جنسك أيضا تصلي معه جماعة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أن من تساهل في إرسال مقاطع محرمة على وسائل التواصل ثم تاب من ذلك وندم، فهل يغفر له حتى ولو نشره غيره بعده؟ والله هذه من الذنوب التي لها تبعات، لذلك جاء في بعض الآثار بأن هناك ذنوب لها تبعات ولا يستطيع الإنسان التوبة منها، ومن جملة هذا فيما يظهر لي والله أعلم هذه المقاطع التي يتعمد الإنسان نشرها لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. لكن يعني الإنسان أمله بالله كبير ورجاؤه عظيم، فإذا تاب إلى الله توبة نصوحة يسر الله عز وجل له محو هذا الذنب والخطيئة ويسر الأسباب لذلك، لكن عليه أن يندم ندما شديدا، نتوب إلى الله توبة صادقة ونكثر من العمل الصالح، وأن يحدث بدلها أعمالا صالحة، كأن ينشر مثلا المصحف أو ينشر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ينشر الفتاوى لأهل العلم الأماثل الموثوق بهم في التحذير من هذا الأمر، فإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، تجتهد في هذا ويكثر من العمل الصالح، ومن قول استغفر الله وأتوب إليه، وكذلك الصدقة، يبر والديه إن كان حيين فإن بر الوالدين منزلة عظيمة وفيه محو للخطايا والسيئات، وإن كان ميتين يبر أرحامه مثل الخالة مثل العم والعمة مثلا يبرهما ويسعى في يعني صلتهما، وأيضا يكون له نفع متعدي للناس، فإن هذا إن شاء الله سبب من أسباب محو الذنوب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.